قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب الأرض وكانت منه أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وزرعوا وسقوا، وأصاب طائفة منهم من أخرى إنما هي قيعان لا ينبت ولا يمسك ولا ينبت كلأ، فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث الذي سمعنا وهو داخل في الباب السابق، باب مفارقة الجماعة أو النهي عن مفارقة الجماعة، الحديث في صحيح البخاري وفيه سقط جملة من الكتاب هذا فأنا نقلتها من الصحيح. الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم في فتح الباري المجلد الأول صفحة 211 و212، الحديث رقمه 79. هو نفسه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، هذا ساقط من هذه الرواية، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب والكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يضرب الأمثال للناس حينما يعلمهم ويرشدهم ويبين لهم، فهو ضرب هذا المثل يبين فيه كيف كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فالناس كانوا في أشد الحاجة إلى بعثته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونص الآية من الظلمات إلى النور، نسمع كلمة الظلمات يعني ظلمات بعضها فوق بعض إلى النور، فالإنسان الذي في ظلمة دامسة إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا خرج للنور أبصر، فكان الناس كذلك في الجاهلية، أعظم الظلم الشرك بالله، فكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى ويدعون معه آلهة أخرى متعددة، بل كما سبق الحديث في مرات متكررة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، مما يدلك على كثرة الآلهة التي يتوسطون بها إلى الله عز وجل، ويظنون على أنه لا يمكن أن يصل العبد إلى ربه إلا بتلك الوسائط، لأنهم يعرفون الله أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن سول لهم الشيطان على أنهم لا يمكن أن يتصلوا بالله مباشرة فلا بد من الواسطة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم كما في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يعلمون على أن هذه الآلهة لا تنفع بنفسها، لكن يظنون على أنه بواسطتها يمكن يحصل لهم النفع، ولهذا نقول أن كل ما يحدث من عوام المسلمين في شرق الأرض وغربها من التوسط بالصالحين ودعاءهم ودعاءهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم هذا شرك أكبر، ولكن البدعة حينما يأتي الشخص إلى تلك القبة ويظن على أنه لا يمكن أن يكون له دعاء مقبول إلا إذا توسط بهذا الصالح، وعرفنا على أن التوسل لله تبارك وتعالى هو بالأعمال الصالحة، أي أن المسلم يتوسل بأعماله الصالحة إلى الله تبارك وتعالى، ويجوز له أن يأتي إلى الحي إذا توسم فيه خيرا ويطلب منه أن يدعو الله له، هذا جائز. إذن التوسل هو إما بالدعاء مباشرة، والله تبارك وتعالى رد على هؤلاء الذين يتوهمون على أنه لا يمكن أن يقبل دعاؤهم إلا بواسطة. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ليس بينك وبين الله واسطة، وإنما عليك أن تتجه إليه مباشرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يضرب هذا المثل، يبين فيه حال الناس قبل بعثته، فيقول: حال الناس قبل هذه البعثة، أي قبل أن يأتيه الوحي ويرسل إلى الأمة، مثل الناس مثل أرض مجدبة، هذه الأرض ينزل عليها المطر من السماء، وهذه الأرض أصنافها ثلاثة: أرض طيبة نقية قابلة، فحينما ينزل عليها ذلك الغيث من الله تبارك وتعالى تنبت الكلأ والعشب، يعني هي في نفسها طيبة صالحة للزراعة. وهذا شيء معروف، الناس يعرفون الأرض الزراعية والأرض غير الصالحة للزراعة. فيقول: الناس حالهم هكذا حينما جاءهم هذا الغيث وهو إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم جماعة قبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا يعني استفادوا في أنفسهم، ثم بعد ذلك علموا الآخرين. هذه طائفة من الناس. الطائفة الثانية يعني طائفة من الناس مثل الأرض الصالحة للزراعة، وإذا عندنا مزارعين هم يعرفون ذلك، حينما تنزل الأمطار والسيول وتأتي إلى الأراضي، فالأرض الصالحة للزراعة هي التي تنبت الكلأ والعشب، وهي التي يستفاد منها. قسم ثاني من هذه الأرض يعني ما تصلح نفسها للزراعة بذاتها، ولكنها فيها فائدة، وهي أنها تمسك الماء، حينما ينزل هذا الماء يبقى في هذه الأرض، هذا الماء الموجود الناس يستفيدون منه، يشربون منه ويزرعون منه، والأرض نفسها في ذاتها لم تستفيد شيئا، ولكنها نفعت غيرها، وكانت منها أجادب يعني غير نقية وغير صالحة للزراعة، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، الماء موجود في هذه الأرض فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وكلاهما بمعنى واحد. هذه الطائفة الثانية من الناس. مثال هذا أن عدد من الناس يفنون أوقاتهم في طلب العلم وجمع العلم، هذا العلم الموجود عندهم قد لا يعملون بالنوافل، وإنما يعملوا بالفرائض مثلا، فهؤلاء هم أنفسهم لم يستفيدوا كثيرا، يعني لم ينفعوا أنفسهم كثيرا، ولكن حينما يأتيهم طلاب العلم والناس الآخرون يفيدونهم، لأنهم جمعوا علوما كثيرة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع. فهؤلاء شبههم بهذه الطائفة الثانية، يعني أن الأرض منها الصالح للزراعة كما عرفنا، ومنها غير الصالح في ذاته، ولكنه يمسك الماء فينتفع منه الناس. تبقى طائفة أخرى وهي الطائفة الثالثة، قال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت أكلا، يأتي عليها المطر فيذهب. قيعان لا تصلح للزراعة، مثل السبخ، الأرض السبخة لا تنبت ولا تصلح للزراعة. هؤلاء الذين لن يستفيدوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم الكفار الذين لم يرفعوا رأسا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبئت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يعني القسم الأول وهي الطائفة الصالحة النقية للزراعة مثل الطائفة الأولى، أي الجماعة الأولى أو الصنف الأول من الناس الذين علموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاستفادوا في أنفسهم ثم أفادوا الآخرين. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به مثل الطائفة الأخرى التي هي مثل الأرض الصبخة القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الأمثلة للناس ليقرب لهم المعاني بالأشياء المحسوسة. وسبق أن ذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم في تفسيره لما جاء في كتاب الله وهو قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذه الآية ذكر الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود حيث أنه خط خطا مستقيما، يعني أمام الناس في الأرض خط خط مستقيم، ثم خط خطوطا عرضية يعني معترضة، فقال هذا سبيل الله. الله يقول أن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق الموصل إلى المقصود. قال هذا صراط الله وهو الكتاب يعني القرآن وهو السنة وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الصراط أي هذا الطريق من أخذ به نجا. قال طرفه في أيدينا وآخرهم في الجنة، فمن أراد الجنة فعليه أن يمسك هذا الصراط يعني هذا الطريق، فهذا الطريق هو الذي يوصله إلى الجنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسلك هذا الطريق المستقيم وذهب بهذه الطرق المعوجة لن يصل. وضربنا المثل نحن نريد مكة وهذا الطريق المعروف طريق الهجرة، الشخص الذي لا يعرف مكة لكن يعرف هذا الطريق أنه يوصل إلى مكة، فلو ذهب مسافة 40 كيلو 70 كيلو ثم وجد هذه الطرق التي تذهب إلى القرى، فلو ذهب يمينا أو شمالا لا يمكن أن يصل إلى مكة بل يضل. وهكذا من أراد أن يصل إلى الجنة التي وعده الله تبارك وتعالى بها فعليه أن يمسك بهذا الصراط وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك يوصله إلى المقصود الذي يريده. هنا في العبارات الآتية في كلمة الهدى، الهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية، ألفاظ الحديث الواردة هنا مثل ما بعث الله به من الهدى، يعني الهدى الدلالة الموصلة إلى الشيء المقصود. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى عنه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وهذه الهداية هي هداية الدلالة وهي التي يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاة بعده يملكون هداية الدلالة ولكن لا يملكون هداية التوفيق، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق لأن التوفيق بيد الله. ولهذا قال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تهدي تدل الناس على طريق الخير وترشدهم إليها، ولكن هداية التوفيق في القلوب هذه ليست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من البشر وإنما هي إلى الله تبارك وتعالى. ويدلنا سبب نزول هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية عمه أبي طالب لأنه كان يحميه ولم تنل منه قريش أي شيء حتى توفي أبو طالب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته وكان يدعوه إلى الخير ولا زال يدعوه حتى آخر لحظة من حياته حينما حضرته الوفاة كان عنده يقول له يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. ماذا يقول له أبو جهل وعتبة؟ يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني الرسول يدعوه إلى الخير يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فكان آخر كلامه أن قال أنه على ملة عبد المطلب وتوفي على ذلك. ودليل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما توفي أبوه أبو طالب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن عمك الضال قد مات. قال له اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه. فقال إنه مات كافرا. قال اذهب فواره. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام له اذهب فواره، فهو مات كافرا. ويدل على هذا أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ يعني كان يحميك من الكفار، فهل ذلك العمل الذي عملته معه نفعه شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأخذي إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، يعني وهو أخف الناس عذابا، والنعلين التي يلبسهما يغلي منها الدماغ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار. أنا أشير بهذا وقد ذكرت في مرات متكررة، لأن مثل هذا الكلام الذي أشير إليه موجود في الكتب، أن بعض الطوائف الضالة عن الصراط المستقيم ادعوا أن أبا طالب أسلم، ادعوا هذه الدعوة، ثم الله تبارك وتعالى دائما يجعل الأسباب التي تظهر كذب الكاذب. فرأوا حديثا عن ابن عباس أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن عمك لقد قال الكلمة التي طلبتها منه، يعني يقولون أنه حرك شفتيه وأن العباس قرب منه فقال هذه الكلمة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يقولها، أي أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الرواية رواها عن ابن عباس، مما يبين كذب هذه الرواية أن ابن عباس هو نفسه الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمك كان يحميك، فهل نفع ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه. فهذا ابن عباس الذي يكذبون عليه ويقولون هو قال الرسول ذلك القول وأن عمك قد قال الكلمة اللي طلبتها منه، بيّن الله تبارك وتعالى على لسانه على أنه هو نفس السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب وهل نفع ذلك شيء. فهذا لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يضره ذلك، وإنما هؤلاء يضروا أنفسهم، والأنبياء يدعون أقاربهم ويبدأون بهم كما قال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعاهم ودلهم على الخير، ولكن هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا عزم أن يستغفر الله فنزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا معنى الهدى، الهدى والهداية، أي الهداية الدلالة على طريق الخير، وهذه الدلالة كما قلنا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك الدعاة بعده يملكون هذه الهداية وهي الدلالة، لكن هداية التوفيق في القلوب هذه إلى الله وحده كما قال في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كلمة نقية قلنا إنها طيبة، وفي رواية مسلم طيبة، يعني من الأرض، أرض طيبة نقية صالحة للزراعة. والكلى يطلق على النبت الرطب واليابس معا، والعشب يطلق على الرطب على رطب فقط، وأجادب هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، أجادب أمسكت الماء، يعني أرض صلبة حينما ينزل عليها الماء لا يغور في الأرض وإنما تنسكه حتى ينتفع الناس منه. وهذا المثل مضروب لمن يجمع العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يفيد غيره أكثر من أن يفيد نفسه. وأما الطائفة الأخرى فهي قيعان لا تمسك ماء، والقيعان هي الأرض المستوية الملساء الصبخة التي لا تنبت. فهذه الطائفة من الناس شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أي أن هؤلاء الذين لم يرفعوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا ولم يستفيدوا منه، هؤلاء شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض السبخة التي لا تفيد ولا يستفاد منها شيئا. ثم ذكر هنا في نفس الحديث وهو التعبير فذلك مثل من فقها في دين الله. المؤلف حينما أورد هذا العنوان الذي يشرح أو يورد تحته هذه الأحاديث باب في ذكر مفارقة الجماعة. وذكر في هذه الأحاديث أن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وذكرنا أن هذه الأحاديث يريدها العلماء في باب الخروج على الأئمة، أي على أئمة الحق. أورد هذا الحديث ليبين فيه على أن هناك لابد من فقه في دين الله، والذي لم يفقه دين الله تبارك وتعالى لا يستفيد شيئا. ولهذا إذا قرأتم في كتاب الله تجدون قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وفي حديث معاوية وهو في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعبرة ليست بجمع العلم، ولكن العبرة بالفقه في هذا العلم. فأولئك الذين جمعوا تلك العلوم الكثيرة ولكنهم لم يفقهوا منها كثيرا لم يستفيدوا شيئا. وهو يقول: من فقه في الدين هو الذي يستفيد. فالقسم الأول هم الذين فقهوا في دين الله. ولا يمكن أن يكون الفقه في الدين إلا بأمرين: الأول بالإخلاص إلى الله تبارك وتعالى والتوجه إليه بالقلب بنية خالصة، ويطلب منه أن يفقهه في دين الله. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، أي التفسير، تفسير القرآن، لأن التأويل له معنى كما يفهم طلاب العلم. التأويل الذي حرف به أصحابه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد بالتأويل عند السلف هو تفسير القرآن، يريدون بهذا تفسير القرآن وبيان معانيه وليس تحريفه عن معانيه. فأولا أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويطلب منه أن يفقهه في دينه ويكثر الدعاء، ثم يعمل الأسباب التي يصل بها إلى ذلك العلم وذلك الفقه. لأن الله تبارك وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان ولد لا يعلم شيئا، ثم بعد ذلك يتعلم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الأسباب وهذه الوسائل التي جعلت للإنسان بطريقها يبحث عن العلم ويبحث عن الفقه في الدين. الفقه في الدين لا يكون كما قلنا إلا باللجأ إلى الله أولا، ثم بعد ذلك بطلب العلم، وطلب العلم الشرعي. وذلك الطلب يكون على أيدي العلماء، على أيدي العلماء الربانيين الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتفقه على أيديهم. والعلماء هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من سلك ذلك المنهج وذلك السبيل وتمسك بالكتاب والسنة وأخذ بفهم السلف الصالح، فهؤلاء هم الذين يهتدي الناس على أيديهم، لأنهم لم يضلوا ولم يذهبوا بهم يمينا ولا شمالا. وتجدون هذه الكتب الكثيرة التي ألفها العلماء باسم السنة، مثل هذا الكتاب، كتاب السنة. لماذا ألف هذا الكتاب وأعطانا لهذا العنوان كتاب السنة؟ جاء بكتاب السنة: السنة تقابل البدع. السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقابل البدع التي أحدثها المحدثون. ورسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في نفس الحديث: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الإصطلاح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. العلماء يريدون هذه الكتب أو يؤلفون هذه الكتب ويريدون في هذه الأحاديث ردا على أصحاب البدع الذين أحدثوا في دين الله ما لم يكن منه. فهذا الحديث يبين فيه المؤلف بأن من تفقه في الدين هو الذي يسلك ذلك المسلك، وهو الذي لا يفارق الجماعة. وأما من لم يتفقه في الدين فهذا الذي هو يفارق الجماعة ويذهب إلى أهل البدع. هذا مقصوده من الحديث، وهذا الشاهد من الحديث، لأن الجماعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يعني عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بلزوم الجماعة، وأحاديث كثيرة جدا وردت في لزوم الجماعة والحث على الأخذ بما هو عند الجماعة. وأهل السنة والجماعة هم الذين يسلكون المسلك الصحيح السليم، يأخذون بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب. ننتقل للباب الجديد، والمؤلف رحمه الله حينما أورد هذا الباب الذي سمعنا يريد أن يورد بعده الأبواب والأحاديث التي تبين على أن هناك جماعة وفرقا خالفت الجماعة ولم تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنته. فأول باب عقده بعد هذا هو ما ستسمعونه الآن، وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى بعد أن نسمع بعض الأحاديث. وليتفضل القارئ. قال المؤلف رحمه الله: باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب أهل النار. فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال: دخلت على ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان. فقال: ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم كلاب أهل النار؟ قال: قلت: الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. يكفي هذا، والأحاديث كثيرة في هذا الباب وسنقرأه إن شاء الله جميعا. قلنا على أن المؤلف رحمه الله ذكر الباب الأول الذي فيه الحث على لزوم الجماعة، وأن من أراد الجنة فعليه أن يلزم الجماعة، وذلك ما خطب به عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع ذاك الباب وتلك الأحاديث التي فيها الحث على لزوم الجماعة بأول فرقة خرجت على المسلمين بالسيف، لأن البدع نشأت مبكرة. وقد ذكرت لكم أسباب تلك البدع، وأول من نشأ بها أو أول من قالها وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام لا لحب للإسلام، وإنما ليفسد على المسلمين إسلامهم، وقام بتلك الدعوة التي قالها وهي الوصية لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة كلهم أجمعوا على خلاف تلك الوصية. ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا أن يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم كلهم أجمعوا على خلاف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب دعواه الكاذبة. وهذا الخبيث اليهودي قال هذا القول لأن الإسلام حينما انتشر وقضى على اليهودية وعلى غيرهم، واليهود كانوا هنا في المدينة، وأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب وأمر بإخراجهم وأخرجوا منها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا اليهودي الماكر من سبأ من اليمن، من حمير، من يهود اليمن، فغاضه ما حدث لليهود وانتشار هذا الإسلام، وكل الذين قضى الإسلام على ممالكهم من الفارس والروم وغيرهم كلهم كانوا يخططون للقضاء على هذا الدين، لم يستطيعوا الوقوف في وجهه، ما استطاعوا أن يردوه بالسلاح. ولهذا من رجع إلى التاريخ وإلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أتباعه من بعده يجد أن الإسلام انتشر في شرق الأرض وغربها في فترة لا تقدر، يعني في الزمن الماضي في الدعوات جميعا في خلال 50 عاما وصل الإسلام إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب، دخل إلى أوروبا. وما ذلك إلا أن الإسلام جاء على الفطرة، يعني على الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، فكل من بلغه تعاليم الإسلام قبله، ولهذا انتشر بتلك السرعة. ومعروف على أن في أكثر البلاد انتشر الإسلام بمعاملة المسلمين. إذا نظرت في شرق آسيا إلى أندونيسيا وماليزيا وكل الدول في الشرق، ما ذهب مجاهدون هناك، وإنما ذهب المسلمون، ذهبوا بإسلامهم الذي تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته بعد وفاته في المعاملة والأخلاق، في حسن الصلة بالآخرين. فحينما شاهدوا من المسلمين تلك المعاملة الصادقة، عدم الخيانة، عدم الكذب، مساعدة الناس، التعامل على البر والتقوى، دخلوا في دين الله، لأن الأديان السابقة كلها حرفت، لو بقيت على ما أنزلها الله تبارك وتعالى ففيها الرحمة، ولكنها حرفت وبدلت كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه. فانتشر الإسلام بهذه السرعة، فغاض أعداء الإسلام ذلك الانتشار ولم يستطيعوا الوقوف في وجهه، فدخل هؤلاء الزنادقة باسم الدين من أجل هدم الدين. عبد الله بن سبا قال تلك المقالة، وهذه المقالة من أخذ بها هدم الدين كله، لأن رأيه على أن الصحابة جميعا خالفوا ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فالصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولو قال كلمة واحدة في هذا الباب لما تخلف أحد من الصحابة، ولكنه توفي صلى الله عليه وسلم ولم ينص على الخليفة بعينه، ولم يوصي لأحد بعينه، وإنما كانت هناك الأمارات والدلالات على أن أبا بكر هو الذي سيكون الخليفة، وهو أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما كان يقدم نفسه على أبي بكر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أدلة، ذكر أحاديث، منها أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه، فهذه دلالة على أنه رضيه لدينهم. ولهذا قال له عمر وغيره من الصحابة، كيف رضيك لديننا ولا نرضاك لدنيانا، يعني رضيه للدين بأن يأمهم ويكون إماما لهم. ولهذا في آخر لحظة من حياته وهو يوم الاثنين، حينما كان أبو بكر يصلي بالناس وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر عن النافذة ونظر إليهم وهم خلف أبي بكر يصلون، فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر، فأشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن مكانك، فاستمر في صلاته. وفرح الناس لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في حال مرضه ما كانوا يرونه كثيرا، ولكن حينما رأوه في تلك الحالة في ذلك الوقت فرحوا فرحا شديدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضه، فلما خرج بعد صلاة الصبح قال له الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. الكلمة هذه معروفة، أصبح بارئا يعني أصبح صحيحا. العباس عمه، عم الرسول وعم علي بن أبي طالب، أكبر منهم سنا ويعرف حالة الموت، فقال لعلي بن أبي طالب أنت بعد ثلاث تصبح عبد العصا، إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، يعني يقول أنا أرى فيه علامات الموت. وهذا معروف عند الكبار، المريض في آخر لحظة من حياته قد تكون عنده يعني انتباه ويكون وجهه يعني منور، فالذي لا يفهم يظن أن هذه الصحوة صحوة حياة، وعند المجربين يعلمون أنها صحوة الموت. فالعباس قال لعلي بن أبي طالب هذا الكلام، قال له أنت صغير وليست عندك التجربة، وأنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، يعني عن هذا الأمر عن الولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلافة، نسأله عن هذا الأمر إن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا سألناه أن يوصي بنا. هذا الحديث في صحيح البخاري في الوفاة، في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع لقول علي بن أبي طالب ماذا قال للعباس، قال له هذه العبارة وهي في الصحيح: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يقول لو سألناه الخلافة وقال لنا لا، لو أردنا أن نشارك الناس ونريد هذه الخلافة لن يعطون الناس. لماذا؟ لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة إذا سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا يمكن أن يخالفوه. إذن علي بن أبي طالب قال هذا القول: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. كانوا يقول خلنا نجرب حظنا مثل غيرنا، إن نالتنا فبها ونعمت، وإن لم تنلنا فكذلك. لكن لو ذهبنا إلى الرسول وأصدر الفتوى بأنه لا يجوز أن يولى أحد منا، الناس لن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله صبيحة يوم الاثنين، ثم ارتفعت الشمس قيدرم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لأهل السنة، ما هو للرافضة، لأن الرافضة ما يقبلون ما في صحيح البخاري، مردود عندهم، يعني كل الأحاديث الموجودة في الصحيحين لا تقبل، لأن الصحابة على رأي عبد الله بن سبأ كفروا لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يفهمون من هذا على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس: لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إلي؟ مفهوم هذا؟ الوجه الثاني أنه لم يسأل، إذا لم يدعي أن الرسول أوصى له بشيء، وأقسم على أنه لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة، ثم توفي بعد لحظات. فهذا الحديث في الصحيحين يبين للمسلم على أنها لم تكن هناك وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن هذه الدعوة كلها من ذلك اليهودي، وتقبلها مع الأسف كثير من الطوائف الضالة، وأخذوا بها وحكموا على ضوئها على الصحابة بأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين العلماء على أن الذين يطعنون في الصحابة كأبي زرعة والإمام مالك وجميع العلماء من أهل السنة والجماعة يقولون أن الذي يطعن في الصحابة إنما يطعن في الدين، لأن الرسول حق والقرآن حق والسنة حق، والذي نقل لنا القرآن والسنة هم الصحابة، فمن طعن فيه فهو زنديق، لأن هذا الطعن طعن في شهودنا، يعني شهودنا من هم؟ الذين شهدوا لنا بالكتاب والسنة ونقلوا لنا القرآن هم الصحابة، فإذا طعنا فيهم وقبلنا ذلك الطعن فيهم فمعنى ذلك أننا رددنا شهادتهم، لأنهم هم يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام الذي نقرأه، هم يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قال هذا الكلام الذي نقرأه، أي أن القرآن جاء بواسطتهم، هم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا، وكذلك سمعوا السنة ونقلوها إلينا. فلو أخذنا برأي هؤلاء معنى ذلك أننا نرد الإسلام بكامله، فهؤلاء كما قال أبو زرعة زنادقة أرادوا الطعن في شهودنا، والطعن بهم أولى وهم زنادقة، هكذا يقول. ويقول الإمام مالك أن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يمكنهم ذلك، فقالوا إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، يعني الرجل الصالح في العادة أن أصحابه يكونوا صالحين، إذن طعنوا فيهم مقصودهم أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه هم الذين تربوا على يده، وهم الذين سمعوا منه، وهم الذين نقلوا لنا السنة والقرآن كما سمعتم. إذن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين بكامله. هؤلاء الرفض الذين يكفرون الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 9 أو كما يقول ابن كثير إذا طلع العدد إلى 17. كم الصحابة الذين حضروا حجة الوداع؟ لأن الصحبة حينما نرجع لكتب العلماء في تعريف الصاحب من هو، يقول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني كل واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهذا هو الصحابي. الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان يبلغهم ويذكر لهم شرائع الإسلام ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ويقول لهم ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. الذين حضروا ذلك الموقف يقدرهم العلماء ولا سيما علماء المصطلح بمئة ألف وأربعة عشر ألف. هؤلاء جميعا حضروا حجة الوداع ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء عند هؤلاء الرفض كلهم ارتدوا لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبايعوا علي رضي الله عنه. وهذا الكلام طعن في الصحابة، والطعن في الصحابة هو طعن في الدين. هذا المبدأ وهذه الأفكار التي نشرها عبد الله بن سبأ تقبلها طائفة من الناس من ذاك التاريخ، وذهب كما قلنا في أحاديث سابقة إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق، وكان يؤلب الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستجاب له الأوباش من الناس الذين لم يعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارض الصحابة الذين كانوا في المدينة أرادوا أن يدفعوا عن عثمان بن عفان حينما تألب عليه هؤلاء، ولكن عثمان بن عفان كما سبق الحديث عن ذلك أقسم عليهم جميعا على أن من كانت له في عنقه بيعة أن لا يليق فيه محجمة دم، يعني هو الذي منعهم أن يدفعوا هؤلاء عنه. فتسلق الأوباش الدار على عثمان رضي الله عنه وقتل مظلوما. ومن ذاك التاريخ وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد وقال رسول عليه الصلاة والسلام إن هذا يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه سيقتل مظلوما، فذهب له أحد الصحابة وأخذه ووجهه إليه فقال له هذا، قال نعم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في بستان وجالس على حافة بئر وكان أبو هريرة بواب يعني على باب الحوش هذا، فكل من جاء يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويقول له هذا فلان، فأول من طرق الباب أبو بكر، فجاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا أبو بكر، قال إذن له وبشره بالجنة، فجاء أذن له وبشره بالجنة فحمد الله على ذلك. ثم بعد قليل طرق الباب فخرج فإذا عمر بن الخطاب، فقال هذا عمر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. ثم بعد قليل طرق الباب فخرج فإذا هو عثمان، فجاء وقال هذا عثمان يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فحمد الله على البشرى بالجنة وكذلك على هذه البلوى التي تصيبه. وبالفعل أصابته تلك البلوى فقد حوصر وقتل والمصحف بين يديه، قتل مظلوما بسبب تحريض عبد الله بن سبأ أولئك الناس. بعد هذه الفتنة وبعد مقتل عثمان لجأ الناس إلى علي بن أبي طالب لأنه هو أفضل الموجودين وهو الذي يستحق الخلافة بعد عثمان، لأنه لما كانت البيعة لعثمان حينما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعرف طلاب العلم سبب قتله هو أنه أبو لؤلؤ المجوسي الذي توعده وطعنه وهو في صلاة الفجر، عمل ذلك السكين الذي جعله مسموما وحدد جانبيه من هنا ومن هنا ومسك في وسطه هنا، وعمل تلك الفعلة السيئة وهو أنه طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة، ثم طعن 12 صحابي كلهم قتلوا في تلك الحالة حتى مسك فيما بعد ورمي عليه ببرنس وقبضوا عليه. هذا المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بالخلافة وجعلها في 6، لأن البيعة إما أن تكون بالوصية من الإمام الأول للثاني، وهذا من الأمور الجائزة والمتفق عليها بين علماء المسلمين. فأبو بكر رضي الله عنه بويع بإجماع الصحابة جميعا، معروف في بيعته على أنها بدأت في السقيفة، ثم اليوم الثاني خطب الناس وبايعه الناس، وأجمع الصحابة جميعا على بيعته. ثم أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب، ولكن هذه الوصية لا تنفذ إلا برضا من يوصي عليهم، فهو أوصى لعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الصحابة جميعا تلك الوصية من أبي بكر وبايعوه. فهذه سنة من السنن في أن الخليفة يكون بعد الخليفة الأول، إما بالاختيار وإما بوصية الخليفة الأول. فأبو بكر رضي الله عنه رضي للناس عمر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في التفضيل يذكر أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. الناس رضوا لعمر بن الخطاب وبايعوه. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بالخلافة أن يختار واحد من ستة، يعني أوصى إلى ستة كلهم عنده في الفضل متقاربون، فأوصى إلى هؤلاء الستة، وأوصى لابنه عبد الله بن عمر أن يكون معهم وليس له من الأمر شيء. يعني ننظر للعدل، الصحابة رضوان الله عليهم الذين أوصى لهم عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان وسعد، المهم أنهم ستة، لكن قال عبد الله بن عمر يكون معهم كالتعزية وليس له من الأمر شيء، يعني لا يكون واحد ممن يختار، وإنما يكون كالتعزية لأنه ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمر من فضلاء الصحابة فيكون معهم. الذي حدث أن كل واحد من الستة قالهم عبد الرحمن بن عوف، يعني كل واحد يتنازل لآخر، فجعلوها في ثلاثة، الثلاثة عثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف. الثلاثة هؤلاء صارت الخلافة محصورة في ثلاثة، وهذا ليس كما يقول الديمقراطية الآن، يعني بالانتخابات يرشون واحد ويعطوه فلوس يعملوه ينتخبوا أفجر الناس، وإنما الخيار كان لأفضل الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها في الستة، والستة أنفسهم تنازل كل واحد لآخر فصارت في ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولعلي: واحد منكم يتنازل ويصير هو الحكم بين الاثنين، يعني واحد يتنازل عن حقه فتبقى محصورة في اثنين، ويصير الثالث هو الذي يختار واحد من الاثنين. فسكت الشيخان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، يعني ما ردوا عليه الجواب. فقال: يعني هل تختاروني أنا؟ قالوا: نعم. فأصبحت الخلافة محصورة بين علي بن أبي طالب وبين عثمان بن عفان. ماذا عمل عبد الرحمن؟ ذهب يستشير الناس، ولم يترك أحدا كما في صحيح البخاري، حتى المرأة في خدرها يطرق عليها ويسألها: من تفضل، هذا أو هذا، علي أو عثمان؟ وجلس ثلاثة أيام بلياليها لم يذوق النوم، كما في رواية المسور بن مخرمة حينما طرق عليه الباب ووجده نائم قال له: أنا لي ثلاثة لم أذوق النوم. لماذا؟ لأنه يتحمل يعني مسؤولية عظيمة، وهي مسؤولية العالم الإسلامي كله، مسؤولية الإسلام. فكان تلك الثلاثة الأيام بلياليها لا ينام، بل يتابع الناس ويسأله، وكان ذلك بعد الحج، أي بعد رجوع الأجناد من الحج وجاءوا للمدينة، بحيث أن البيعة، بيعة عثمان رضي الله عنه، كانت من أجمع البيعات، بحيث أن الناس كلهم من الأمصار جميعا، أمراؤهم الذين وفدوا للحج كلهم جاءوا إلى المدينة، فأصبح عددهم حوالي 12,000. فعبد الرحمن رضي الله عنه لم يترك أحدا إلا استشاره، حتى ترجح عنده أن الأكثرية يختارون عثمان بن عفان، يعني الأكثرية يفضلون عثمان بن عفان على علي، كلهم فضلاء ولكن كان الاختيار كذلك. فلما جاء في صبيحة اليوم الثالث بعدما دعا المخرمة وطلب منه أن يدعو له علي، فدعاه فتحدث معه حتى بهار الليل، ثم قام ثم دعا عثمان فدعا فتحدث معه حتى طلع الفجر، يعني نفس الليلة كلها يتحدث مع الاثنين، أولا مع علي بن أبي طالب إلى نصف الليل حتى أبهار الليل، يعني إلى نصف الليل، ثم يدعو بعد ذلك عثمان ويجلس معه تلك الجلسة الطويلة إلى قرب الفجر، لم يفرق بينهم إلى المؤذن. ثم جاء إلى المسجد وصلى الإمام بالناس، وبعد الصلاة قال عبد الرحمن بن عوف لعلي بن أبي طالب: أبايعك على سنة رسول الله وعلى سنة الخلفاء الراشدين. قال: فيما استطعت. قال لعثمان: كذلك. فقبل البيعة، يعني قبل البيعة التي عرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، فبايع الناس جميعا كلهم عثمان بن عفان، فتمت له البيعة. بيعته كانت من أجمع البيعات كما يقول العلماء، والذين يفضلون علي بن أبي طالب على عثمان كما يقول الإمام أحمد وغيره من العلماء: من عمل ذلك فقد أجرى باثني عشر ألف من الصحابة، يعني اثني عشر ألف من الصحابة قدموا عثمان على علي رضي الله عنه، وكلهم فضلاء وكلهم من أهل الجنة وكلهم مشهود لهم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن بالتفضيل عند أهل السنة والجماعة كان على هذا الترتيب: أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وتمت البيعة لعثمان بهذه الصورة. في سؤال كان عندي عن الإمامة وكذا، هذه الطريقة المعمول بها والمجمع عليها عند فقهاء الإسلام، بأن البيعة تكون إما بالوصية من الإمام الأول للثاني، وإما بجعلها في جماعة محدودين يختار واحد منهم، أي باختيار الشخص الذي يصلح لتلك الإمامة. هذه هي الإمامة العظمى، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يشير في تلك الأحاديث إلى أن أبا بكر هو الأولى. ولهذا قال كما في صحيح البخاري حينما جاءته امرأة تسأله عن بعض الأمور فوعدها إلى العام القابل أن تأتي، فقالت: إن لم أجدك، فكأنها تعني الموت، تقول ربما يجي ما أجدك توفيت، فقال: سلي أبا بكر. ثم قال لعائشة، والحديث في الصحيحين: أدعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن. ثم قال بعد ذلك: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قول هذا في حال مرضه، كان يقول مثل هذا القول. ولهذا هناك فقه عند فقهاء الإسلام في هذه القضية بعينها، وذكر هذا ابن تيمية في منهج السنة، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نص على أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه لما تخلف أحد من الصحابة، لأنهم كلهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيقول البعض أن أبا بكر ليس أفضلهم إلا أن رسول نص عليه، فما يسع أحد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ترك الأمر ليختار الصحابة أفضلهم. ما أدري فهم الطلاب هذا المعنى، يعني يقول هذا المعنى، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص على أبي بكر بعينه، وإنما ذكر تلك الأحاديث الدالة على أنه هو الأولى، لأنه لو نص عليه بعينه وهو الذي يستحق الخلافة لقال من قال من الناس إن أبا بكر ليس هو أفضل الصحابة، وإنما الرسول نص عليه، فلما نص عليه لا يسع أحد من الصحابة أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك الأمر للصحابة حتى هم أنفسهم يختاروا الأفضل، ولذلك اختاروا أبو بكر رضي الله عنه. وهذا مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون إلا أفضلهم. ولهذا الخلاف الذي حدث بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن في أمر الخلافة، وسبق الحديث عن مثل هذا، الأمر لم يكن في مسألة الخلافة مطلقا، ولم يطالب معاوية بالخلافة، ولم يجعل نفسه نظير علي رضي الله عنه، بل يعلم أن علي أفضل منه، ولكن كان يطالب بقتلة عثمان. وهذا الحديث الذي سيكون هنا عن الحرورية، وقول المؤلف هنا المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها، يعني نعرف على أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الهداية والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. وتحدثنا عن أحاديث القدر التي أوردها المؤلف في أول الكتاب، وأن كل شيء بقدر، ومن قدر عليه أو من قدر له الهداية فبأمر الله وفضله، ومن قدر عليه الضلال فكذلك بأمر الله وعدله. فيقول هؤلاء المارقة وهؤلاء الخوارج سبق لهم الخذلان من الله تبارك وتعالى، فهو الذي قدر عليهم ذلك الضلال هو بأسبابهم، ولكن لا يخرج ذلك عن قدرة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالصحابة رضوان الله عليهم بعد أن بايعوا عثمان وحدث الفتن التي سمعتم وقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، بعد ذلك آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب وبويع، ولكن كان قتلة عثمان الذين ظلموه كانوا في جيشه، فكان معاوية رضي الله عنه يطالب بالقتلة ولم يطالب بالخلافة، وحدث ما حدث مما قدره الله تبارك وتعالى في تلك الحروب التي حدثت بين الصحابة. وقد أجمع السلف جميعا على أنه لا يجوز لمسلم أن يخوض فيما حدث بين الصحابة، وإنما يوكل أمر ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وأن يطهر لسانه منهم ولا يتحدث في أعراضهم، والحديث لا يكون في الصحابة في هذه الفتن التي حدثت بينهم إلا من الرافضة، ممن يضمرون السوء للصحابة، ممن يظنون بهم ظن السوء، هم الذين يتحدثون فيهم. ولهذا تجد بعض الكتاب في هذا الوقت يطعنون في الصحابة من بعيد، فيتحدثون عن بيعة علي بن أبي طالب وما حدث فيها، وعن الخلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، وهذا الخلاف لا ينكره أحد، حدث ووقع فيه ما وقع، ولكن كل واحد من الصحابة اجتهد، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون عن خطئه. فلم يكن معاوية رضي الله عنه في يوم من الأيام يطالب بالخلافة، وإنما يطالب بقتلة عثمان. سيتضح لنا في هذا الدرس أو فيما يأتي بعده، وقد سبقت الإشارة إليه، على أن الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه أولئك هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. الذين قتلوا عثمان هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وهذا معنى قول المؤلف المارقة والحرورية والخوارج. من هم المارقة؟ المارقة هم هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قسم ذلك المال بين عدد من الصحابة، فقال ذو الخويصرة، والحديث في الصحيحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، وجه له هذه الكلمة، وهذه الكلمة تخرجه من الإسلام. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام ويحك فمن يعدل إلا ما أعدل. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب الأرض وكانت منه أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وزرعوا وسقوا، وأصاب طائفة منهم من أخرى إنما هي قيعان لا ينبت ولا يمسك ولا ينبت كلأ، فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث الذي سمعنا وهو داخل في الباب السابق، باب مفارقة الجماعة أو النهي عن مفارقة الجماعة، الحديث في صحيح البخاري، وفيه سقط جملة من الكتاب هذا فأنا نقلتها من الصحيح. الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم في فتح الباري المجلد الأول صفحة 211 و212، الحديث رقمه 79، هو نفسه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم